السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نعم، شديد ولا لا إله إلا الله. يسأل سائلا انصاف وجزاك الله خير الجزاء، يقول عيادا بالله: جزاكم الله خير، هل صح أن أرواح آل فرعون في حواصل طير؟ لم يثبت هذا الخبر أن تصرح في النار كيف تشاء، لم يثبت بهذا النص في آل فرعون بخصوصهم خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. حكم صبغ الشعر بالأسود: لا بأس أن تصبغ الشعر بالأسود مع الكراء، إذا كانت تسأل امرأة، إذا كانت تسأل امرأة تصبغ كيف تشاء ما لم تدلس بذلك على الخاطب، وما لم تتبرج بذلك لرجال أجانب. أما الرجال فتكره الصبغة بالسواد، ولا أقول تحرم. أما حديث أبي قحافة إذ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فلفظ جنبوه السواد ضعيفة. أما حديث سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، نعم، حواصل كحواصل الطير، فليس المعول عليه في دخولهم النار الصبغ بالسواد، إنما هذه سيماهم، كما نقول في الخوارج سيماهم التحريق، أي علامتهم حلق الشعور، والله أعلم. قول الزوج لزوجتي: ما أنتش عاوزك خلاص، هذا يعد طلاق؟ لا يعد هذا طلاق، إذ اللفظة ليست لفظة طلاق. إذا اغتسلت المرأة من الحيض ونسيت إزالة طلاء الأظافر تعيد الغسل؟ هذا لا حوط لها، هذا لا حوط لها، وخاصة إن كانت طبقة الطلاء سميكة. هل ثبت بقى أي شيء من أثار محتويات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم شيئا في هذا الباب، لأن الدعوة في هذا خالد واسعة، ممكن واحد يأتيك بشيء الآن يقول لك هذا من أثر النبي، كيف تثبت ذلك؟ ما تستطيع. تفصيل حديث لا صلاة لمنفردا خلف الصف. أولا من العلماء من يضعفه وأجنح إلى هذا، ثانيا في حال ثبوته فالمعنى لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وليس المراد الإبطال. حكم الأم شفاها الله تريد أن تكتب ما تملك لبناتها فقط في حياتها لتأمينهم، خافا من حدوث سوء لهن بعد وفاتها. هذه ليست حسنة الظن بالله. الله جعل للبنات الثلثين، فيكفي البنات ما جعل الله لهن. رجل اشترى 10 بطاطين بنظام حق السلعة، الناس تشتريها بالقسط ويأخذها منهم كاش بسعر أقل. يقول لي أبيعون عفوا نظام حق السلعة، الناس تشتريها بالقسط ويأخذها منهم كاش بسعر أقل. يقول لي أبيعهم له وأخذ بطانية لي. السؤال غير مضبوط يعني، معاملته ليس فيها شيء. في ناس يعني واحد يشتري بطاطين بالآجل ويقدر يبيعها بمقدن لواحد آخر، فهو بيشتري الآخر لا يسمع عليه. هل لذهب الزينة زكاة؟ ما هو عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ حكم الصلاة خلف إمام يدخن جائزة مع الكراهة. القسم بالقرآن جائز، نعم القسم بالقرآن جائز. منديل عبد الرحمن بس عشان أوقات إجابة الدعاء من الثلث الأخير من الليل. وبين الأذان والإقامة. وساعة يوم الجمعة. ومن الأحوال وأنت ساجد. الله أعلم. هل القهوة محرمة؟ لا، القهوة ليست محرمة أبدا، القهوة ليست بمحرمة. شكرا. حكم رد المغسل تغسيل تارك الصلاة، يبحث عن مغسل آخر. إذا أخذ يعني برأي أنه لا يغسله زجرا لغيره له وجهة، أما عن الجواز فأراه جائزا أن تغسل تارك الصلاة ما لم يكن جاحدا لها. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عز الصحابي زيد بن سعد في موت النغر نغيره في موت نغيره؟ لا، مش هو الصحابي زيد بن سهل هو أبو طلحة، أنا أبو طلحة واسمي زيد، فأبو زيد أبو طلحة هذا كان أنا ابن يكنى بأبي عمير، يكنى بأبي عمير، وكان أبي عمير الطائر يلعب به اسمه النغير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يداعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. فذهب النبي ذات يوم وجده حزينا، وجده حزينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما لي أراك حزينا يا أبا عمير؟ قالوا مات نغيره يا رسول الله. مات نغيره يا رسول الله. هذا الذي ورد. هل يجوز الصوم عن الميت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. حكم الواسطة لو الوظيفة تطلب تقدير جيد ولا تقدير جيد جدا، لكن بلا واسطة ستذهب لمن هو جيد فقط، ولو ذهبت لمن هو جيد فقط لا تتدخل بالواسطة، تأخذ حق آخرين، قد يكون هناك من أتى بامتياز. حكم إقامة مسابقة لكرة القدم في رمضان لا مانع، لكن لا تفطر، هل يجوز التبول قائما؟ نعم يجوز التبول قائما. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. حكم ركوب المرأة للخيل؟ لا مانع أن تركب الخيل، لكن لماذا تركب وأين تسير؟ مجرد ما وضعت نفسها على الفرس من مانع، لكن ما وراء ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يردف أسماء زوجة الزبير على خلفه، ولكن فذكرت غيرة الزبير. حكم تأجير جراجم أن تلك لسيارة خاصة بالبنك لا بأس، ليش ما عليك؟ أتعامل مع الإبن العنيد إزاي؟ أكثر من الدعاء له، بالهداية والتوفيق. ما حكم حفظ القرآن أو القراءة من المصحف بدون وضوء؟ لا بأس بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر ففي سنده مقال، وأولى أيضا أن الطاهر المؤمن. أما قوله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون فهذا في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى، الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى. هل الودي والمدي يفسد الملابس؟ الودي والمدي كلاهما نجس، إذا أصاب الثوب يغسل. شخص تذكر أنه لم يصلي الفجر في خطبة الجمعة فقام فصلى، صلى ركعتين، صلاة صحيحة. لعن الله أكل الربا وكاتبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولده من أربعة أشهر ولده من أربعة أشهر قيصري، ترد دعاء طيبة عن البشارة، فالمحكم اللي شاد خلال الأربعين الأولى من الحمل جاز مع الكراهة، ولا ننصحك بالإجهاض. حكم تشطير الحواجب جائز بضوابط ألا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين، ألا تتبرج بذلك لأجانب ولا تدلس بذلك على خاطب، ولا تكون من الداعيات المنظور إليهن حتى تبعد عن نفسها شبهة اللمس. والله أعلم. خلاص عيبنا عليه يا عبد الرحمن. نسمع. كنت أعمل بمكان وأخذت مبلغ من المال بدون وجه حق، ومكان العمل أغلق ومش عارف عن أصحابي أي شيء. إذا طالت المدة الزمنية تصدق بي عنهم. والله أعلم. كنت أعمل عفوا متى يكون وقت السحر؟ متى يكون وقت السحر؟ وقت السحر الثلث الأخير من الليل. ما حكم صلاة الشفع الوتر في الصلاة الفائتة؟ يجوز أن تقضيها. الشفع الوتر في الأصل سنة، لكن يجوز أن تقضيها إذا فاتت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شغل عن سنة الظهر بوفد عبد القيس صلىها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. أريد أعمل كتاب في حب الأعمال إلى الله، شيء طيب شيء طيب، لكن ينبغي أن تضع خطة العمل بوضوح. كيف ستسير في العمل الذي تحتاج إلى وقفة معك لترتيب هذا العمل؟ أحلف على أبنائي أن أعاقبهم أحيانا أنسى، هل أكفر كفارة يمين؟ إذا كنت معقدا لليمين تكفر كفارة يمين. إذا كنت معقدا لليمين، إذا كانت لغوا فلا شيء عليك. ما حكم من يأخذون أعضاء جسده بزعم التشريح حين يموت في حادث؟ إذا كنت تسأل هل هذا جائز، فلا أراه جائزا إلا إذا كنت تريد التوصل، إذا كان يريدون التوصل القاتل الجاني، إذا كان يريد هناك علة مثلا معينة تدعو إلى ذلك. أما الأصل، الأصل صيانة جسم المسلم في حياته وبعد مماته. وقد ورد في الأثر وهو موقوف على الأصح، وموقوف على الأصح حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، عفوا كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حي. والله أعلم. يقول خلت دروس عند الأستاذ، الأستاذ ما فهمنيش مليح وضايل، ما فهمنيش مليح، يعني ما فهمنيش فهم صحيح، المليح يعني الصحيح، وضايل علي ربع المبلغ، يعني باقي علي ربع المبلغ، هل يجوز أن أدفع له؟ طيب هب أنك لا تفهم، ويصح وأنت لا تفهم، ما ذنبه؟ أعطي الأموال بارك الله فيك. جدتي وجدتي طعن في السن ويستغربون من كل ما أقوله، وأجد صعوبة في إقناعهم للإقلاع عما يعتقدون من بدعة، فما الحل بهذه الحالة؟ خلاص أمر من الله، بين والأمر لله سبحانه وتعالى. حكم النظر إلى المدرس وهو يشرح، النظر بغير شهوة جائز. كانت عائشة تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. قص الطيب حلال أم حرام؟ قص الطيب حلال أم حرام؟ حلال، ليس فيها نص يحرمها ولا قطع بأنها تسكر، فالأصل حلها. لعدم وجود نص فيها بخصوصها ولعدم الإجماع لإسكارها. صليت كل الفروض ثم ذكرت ليلة أني لم أكن متوضئا. أعيد الصلاة مرة أخرى؟ نعم تعيد الصلاة مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الباب في الواقع جدي وجدتي طعن في السن، ليس هذا هناك. عفوا أجبنا على هذا يا عبد الرحمن. عندي ثلاثة أبناء، أحمد وعلي وأحمد وحفصة. ونادي علي فقل يا ابن أبي طالب، قل لأحمد يا ابن حنبل، قل لحفصة يا بنت عمر. تأملا بهذه الأسماء لرب تمثل، لا يسوغ لك ذلك، لا يسوغ لك ذلك. هل يقع علي وزر ترك صلاة الجماعة إن شق علي الذهاب للمسجد وقت العمل؟ إن شق عليك الذهاب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يرحم محمد علي عاشور وسائر المؤذنين وأمة المسلمين. شكرا. صحة حديث من صلى صلاة الوقت وأسبغ له وضوءها وأتم لها قيامها وركعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، لا تصح، لا تصح هذه الرواية، والتي فيها ضيعك الله كما ضيعتني إذا لم يفعل ضعيفة لا تصح. حكم الإمام الذي يغمض عينيه أثناء القراءة، صلاة صحيحة مع الكراهة. ولم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغمض العين في الصلاة. طيب يا عبد الغني كيف نتواصل إن شاء الله؟ تواصل ما نضع خطة العمل لهذا الكتاب، كتاب لتعلم العقيدة، كتاب لتعلم العقيدة. هناك كتاب العقيدة الطحاوية، وهناك كتاب لنا في العقيدة، في عقيدتنا في الله، وكتاب ذلكم الله ربكم فاعبدوه. هناك عدة كتب في هذا، وأفضلها كتاب الله، لا يقارن طبعا. ما حكم الزوج من ربيبة الأخ؟ حلال أن تتزوج ربيبة الأخ، يعني واحد يتزوج امرأة وأخوه يتزوج بنتها، ما في مشكلة. هذا واحد يتزوج امرأة وأخوه يتزوج بنتها، هذه المرأة من رجل آخر، الربيبة من رجل آخر. الحلقة أعلى الرأس بمستوى يختلف عن أسفلها يطور من القزعة. الشيء الخفيف لا إشكال فيه، لكن الواضح البين يعني القبعة هنا وهنا محلوق تماما يلتحق بالقزع، والله أعلم. أجبنا على هذا. حديث تعوذوا بالله من رأس السبعين، لا رأس الستين، لا مش هو حتى أظن معلوم بالوقف. تعوذوا بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، الحديث الظاهر وقفه والله أعلم. حديث الخير في وفي أمتي اليوم القيامة لا يثبت كسند، معنى الخير في رسول الله. لا يثبت الخبر. محمود الهزم الله يسلمك، لكن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. هذا ثابت صحيح. بارك الله فيك شيخ محمود. هل يجوز العمل كشرطي؟ يجوز العمل كشرطي، لابد للمسلمين من الشرطة، ولكن لا تظلم أحدا، لا تظلم أحدا. هل التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء جائز؟ تتوسل بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا رب أمنت برسولك واتبعته فأكرمني يا رب، لا بأس بمثل ذلك. ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. تسأل تقول البركة كيف نحصل عليها؟ ألم تعلمين أو تتعلمين ما المراد بالبركة؟ البركة هي ثبوت الخير في الشيء أو النمو والازدياد. هناك بركة أيضا دينية دنيوية، وهناك بركة أخوية في أشياء نافعة في الدنيا، وقال عنها مباركة، شجرة الزيتون شجرة مباركة، الماء نافع، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. بركات أخروية، صلاتي في المسجد الحرام 100,000 صلاة بركة، يعني زيادة زيادة. فهكذا هناك بركات دنيوية وبركات أخروية. لكن مثلا كيف يبارك في هذا المال؟ أنفقه في الحلال، أنفقه في الحلال، أشكر الله عليه وأنفقه في الحلال، هذه بركات من البركات. حديث لا يصلح هذه الأمة أو لا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أوله، لا يثبت كحديث، لا يثبت. الله يهدينا وإياك وأباك يا نهلة إنه وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هل يجوز صيام يوم الجمعة وحده؟ نهى النبي عن صوم الجمعة منفردا، قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. ما سبب عداء المجوس لأبي لولات أبو لولات لسيدنا عمر؟ عمر الكفار يكرهون المسلمين كتقريد عام، الكفار يكرهون المسلمين، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. هل العمل مع المنظمات الإنسانية في شبهة أو حرام في مجاله؟ حماية العمل في مجال حماية، العمل في مجال حماية الطفل والمرأة، لا بد أن يفصل في العمل. ما المراد بالعمل؟ ما نوع العمل؟ هم يحمون المرأة فيقول لك للذكر للمرأة مثل الرجل في الميراث، العمل اللي تروج هذا الشيء باطل. فلا بد من النظر إلى طبيعة العمل الذي يمارسه السائل. لا يجوز التخلص من الفوائد الربوية بإعطائها لإخوتي لمساعدتهم في الزواج، لا يجوز. هل محل بلاي ستيشن حرام؟ مكروه. ما كفارة من أفطر متعمدا في رمضان؟ إذا أفطر بجماع ليس يوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، إن أفطر بأكل وشرب أثم ارتكب كبيرة وعليه إعادة ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لطبيبة نصرانية يا رضا عند الاضطرار؟ نعم يجوز. هل يجوز تصنيع الستائر التي عليها صور عرائس وكرتون وأشخاص؟ أما إذا كانت صور ذوات الأرواح يرضى البعد عن ذلك أسلم ابتعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها وقد سترت سهوة لها بقرام في تصوير فرضت، فقالت أتمر الله ورسوله ماذا أذنبته؟ قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الملائكة لا تدخل بيتا في كبه ولا صورة أيضا كما هو معلوم. يا عبد الغني نتواصل مع بعضنا، تواصل معي مع وكل أي طالب يجلس معي أضع لك خطة العمل إن شاء الله بإذن الله. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي إذا كان من أهل الاستحقاق ولا يلزمك الإنفاق عليه جاز؟ حكمنا الربيب ربيبته، حكمنا الربيب ربيبته من أبيها لفسقه، يعني إذا خشي عليها منه تبعد عنه إذا كان هذا يقينا، أما تشفيا في أبيها لا يجوز. قل زوجي طلقني 5 مرات ورجع رجعني عند شيخ. 5 مرات متفرقات ولا ايه؟ مش فاهم. كان يعني المفترض ان الطلاق مرتان، فان طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني انطلقها بعد الثالث، انطلقها الثالثة لا تحل له. فأنت عايشة في الحرام من مدة طويلة وأنت تعيشين في الحرام. أمه مريضة نفسيا مش بتصلي ولا تصوم، هل عليها إثم؟ إذا كانت مجنونة القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. حكم لبس البنطال للمرأة في البيت، لا بأس تلبس المرأة ما شاءت في البيت أمام زوجها، أما أمام سائر المحارم فلا تلبس ما يثير الفتنة، أما في الشارع فالشارع له الضمان تتحجب تحجبا كاملا. هل العودة إلى الذنب تبطل التوبة؟ لا تبطلها. هل يجوز لرجل أن يزور امرأة عمه الميت وهي طاعنة في السن؟ هل يجوز لرجل أن يزور امرأته عمة الموت؟ هل يجوز لرجل أن يزور امرأة عمه الميت وهي طاعنة في السن؟ يجوز ما لم تكن هناك خلوة، طاعنة في السن ما لم تكن هناك خلوة. عموما شراء القطط للتربية لا مانع، وحديث نهى بيع السنور أي القط لا يصح. قسوة الأخوات على بعض في الصغر تؤثر عليهم في الكبر، نسأل الله أن يصلحهن. البنات مع بعضهن في البيوت دائما مشاحنات مشاكل، هذه ضربت تلك، هذه أكلت أكثر من تلك، هذه جاءت هذه أكثر من تلك، دائما البيوت فيها كذا إلا من رحم الله. فإن شاء الله بإذن الله بعد أن يتزوجنا يصلحنا الله. البشر بشر، الشيطان لا يترك البشر. قال تعالى في كتابه الكريم وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حديث يحصل في وجوه المدحين التراب صحيح، يعني المدحين الذين يبالغون في الثناء يقطعون أعناق الناس. هل تجوز زكاة في منزل الاقتناء تغيرت النية للبيع؟ منذ أن تغيرت النية احسب سنة منذ تغير النية وبعد السنة زكي. لو كان قنية في الأول. ماذا أفعل إذا كنت بين من قال جائز والآخر قال لا يجوز؟ اسأل عن الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ما فهمت الأدلة اختر الأحوط لدينك. حفظك الله يا رضا ماهر ووفقك. لو قرأت القرآن ووهبت ثوابه للميت هل يصل ثوابه للميت؟ ليس في ذلك نص، ولو كان يصل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة. يوجد مسجد في العمل لكننا نصلي جماعة في المكتب، هل في هذا الأمر شيء وجزاكم الله خيرا؟ يوجد مسجد في العمل ولكننا نصلي جماعة في المكتب، فهل في هذا الأمر شيء جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم؟ صلي في المسجد خلاص، مش مشكلة في المسجد. عفوا، ما في العمل فيه مسجد يا عبد الرحمن، وإذا تركوا الباب للعمال يخرجوا أثناء الصلاة قد يحدث هذا خللا لبعض الماكينات، فصلوا مسجدا في العمل فلا بأس أن تصلي فيه. بعد 6 أيام حيض اغتسلت وأحرمت للعمرة، وبعد 17 ساعة نزلت قطرات حمراء بلا رائحة. الشهر السابق الطبيبة قالت التهاب، خلاص ابني على كلام الطبيبة. نزلت هذه القطرات بعد انتهاء مدة الحيض، وليس دم حيض ولا تحمل صفات دم الحيض، انتهت المدة والنازل ليس بدم حيض، والطبيبة قالت التهاب. ابني على رأي الطبيبة أنه التهاب. امرأة كبيرة في السن لها زوج، هل تعد من القواعد؟ نعم من القواعد. لنا قطعة أرض قيراط، أحسن الله إليك، حديث إن من أزواجكم إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. ماذا الآية؟ نعم، مثلا كان رجل يريد الهجرة فمنعه أولاده، منعته زوجته من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قد تكون تريد الإنفاق في سبيل الله بالمعروف، يأتي ابنك كلها لا تنفق، لا تنفق، يمنعك من النفقة، يبخلك عن كلمة الحق. نعم، كيف أستغيب الناس؟ كنت أغتاب الناس وأنم عليهم وأخذ من الاعتذار، هل هناك شيء معين؟ أصلح ما قد أفسدت قدر الاستطاعة، ولو طلبت مسامحة عامة لكان خيرا لك إن شاء الله. سامحونا يا جماعة لعلنا أخطأنا في أحد، نرجو عفو الله ثم عفوكم. ما معنى من القواعد؟ يعني امرأة تقدم بها السن وانقطع عنها الحيض ولم تعد تلك الجميلة التي يرغب فيها الخطاب، فمثلها يجوز أن تكشف وجهها، وتغطيته أفضل، لأن الله قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. بهذا استدلت حفصة بن سيرين على جرير بن حازم لما دخل عليها وهي كبيرة السن، فقال يا أمه إن الله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني لماذا تغطي وجهك؟ قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية الكريمة وفيها وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات الحجاب. قل عندي سلس ريحي كيف أصلي؟ توضأ وادخل في الصلاة ولا تبالي لأنك مريض. نصيحة للزوج العصبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كرر أوصي يا رسول الله قال لا تغضب، قال أوصي يا رسول الله قال لا تغضب. ذهبت أنا وزوجي لدار الإفتاء وأفتنا الشيخ بأننا ما زلنا أزواج، ولكن زوجتي ممتنعة عني ولا تطبخ لي ولا تغسل لي ولا تأكلني ولا أجلس في حجر منفصل بشقة، وليس بيننا أي تعامل، وأنا لا أريد طلاقا لأن بيننا أربعة أولاد وبنتان، ماذا أفعل؟ خلاص لا بد لها وجهة نظر، ما وجهة نظرها؟ نسمع منها وجهة نظرها. العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، الحديث الطويل حديث البراء بن عازب سنده يحسن وله شواهد. نعم. شاب ماق زينين أهل النصارى، طيب صراحة غير السؤال طيب الذي يصلحه السائل. عبد الحميد عماد، ما السؤال يا جماعة؟ حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، من يجدد لها أمر دينها، هذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول. فكثير ما يقولون المجدد المجدد المجدد، وهذا حديث ضعيف على رأس القلم، المجدد فلان كل فئة تداد المجدد منها. لما قال السيوطي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له، وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف من الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد وهذا فضل الله لا يشحد، قام عليه علماء عصره قومة رجل واحد، فمن قائل إنك تسرق الكتب ومن قائل إنك جاهل، وقاموا عليه لما أثنى على نفسه هذا الثناء قومة رجل واحد، فأضر بنفسه إضرارا بلغا. والحديث ضعيف. ما حكم الفتاة التي تخبر والديها بالانتحار إن لم تتزوج بشخص لا يحبه وهي تحبه؟ طب احنا ذنبنا ايه ماشي؟ واحد يبغض واحد تقول له لا انتحر اذا لم تتزوجه، كيف تجبرينه يعني؟ لانها مختلة عقليا او تهددهم، طب ماذا يصنعون معه يعني؟ واحد يقول او البنت يقول له تعال تزوج، بنت يقول لا يا عمي لا احب ابنتك، ماذا يصنع لهم؟ اظن عندها خلل في عقلها، عالجوها ادعو لها. حكم تنازل الزوج لزوجته عن تركته قبل موته، حكم تنازل الزوج لزوجته عن تركته قبل موته، تنازل الزوج لزوجته عن تركته قبل موته. هذا ظلم، هذا ظلم للعباد، وإذا كان هذا في مرض الموت يجب أن يرفع قضية لإبطال تصرفه، لأنه ظلم لكل ورثة. ما القول في القتل الرحيم الحيوان المريض؟ يعني قتل الحيوان المريض يجوز، قتل يجوز أن يقتل الحيوان المريض إذا كان يجوز أن يذبح، يذبح كبش، يذبح بقرة، يذبح، فالحيوان المريض عموما يجوز قتله. عندي شقة وأجيرها كل شهر أخذ إيجارها، عايز أعرف هي كده عليه ايه؟ كده عليها زكاة؟ عندي شقة باخذ إيجارها كل شهر، عايز أعرف هي عليها زكاة؟ لا ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فحينئذ يزكى. طلق زوجته ثلاث ثم أتى بمحلل ثم طلق المحلل، هل دخل بها أو لم يدخل بها؟ إذا كان دخل بها وطلقها بعد البناء بها فالزواج يصح مع اللعن، اللعن الذي لحق بالمحلل والمحلل له إذا كان عن تواطؤ. النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له، لكن هب أنه أتى بالمحلل ودخل بها وطلقها وتزوجت الأول، الزواج الثاني صحيح مع الإثم الشديد الذي تحمله المحلل والمحلل له. أنا يجوز الغش في الامتحانات، من غشنا فليس منا. إذا كان جميع الطلاب يفعلون ذلك فليس عملهم بمسوغ للحرام، لكن عموما إذا كان المدرس واقف في الفصل يحل للناس الامتحان، فأنت أصغرت لكلامك ما يصغر غيرك، فحينئذ اللي يسمع عليك أنت. اقتتل عند كنزكم هذا ثلاث، احتاج مراجعة. لا عفوا، حديث ثم تقبل الروايات السود من قبل خراسان، لا صح هذا الخبر، خبر معلول كان له سند يبدو من ظهير الصحة لكن خبر معلول، وعله الإمام أبو حاتم الرازي في كتابه العلل. صحة حديث عفوا خلاص، هذا قلنا ضعيف يا عبد الرحمن معلول. أقول قراءة القرآن لامرأة حائض وأجنبت، حائض وأجنبت لا مانع من أن تقرأ وأنت مسوء بحائل، قل لنا شيء يحفظ على العمل في تعليم القرآن. ربي يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فتصل إلى درجة الربانية بتعلمك الكتاب العزيز وتعليمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حكم قراءة القرآن في العزاء بصفة قارئ القرآن، غير هذا العمل أولى لك، لكن لا أستطيع أن أقول لك أن ذلك حرام. هل عملية التكميم من المعدة أي قص جزء من المعدة تجوز؟ تجوز، تجوز لأنها علاج المرض وليس تغييرا لخلق الله كما يفهم البعض، هذا علاج من مرض بارك الله فيك. أتقدم أن الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله، الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله جائز، لكن لا تغير خلق الله أن تصل إلى، يعني واحد استمرت به البدن إلى أن أصبح يعني مرضا شديدا، يجوز حينئذ أن يعالج نفسه حتى يصل إلى ما عليه عموم الخلق. الصحيح أن الميت عندما يكون في قبر يرى الناس يذهب إلى الجنة من النار، تأتي المبشرات، يأتي رجل أبيض الثياب أبيض الوجه حسن الوجه طيب الريح، يقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أخذ الساعة، ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، إذا رأى مقعده من الجنة قال ربي أخذ الساعة. هل يجوز أكل البصل والثوم بعد صلاة الجمعة؟ نعم يجوز أكل البصل والثوم بعد صلاة الجمعة في البيت. حكم النقاب للمرأة وهل تسأل عن تركه؟ أرى صحة الرأي القائل بوجوب تغطية المرأة لكل بدنها. امرأتان آذاهما حمار فقتلناه. العمل إيه آذاهما زي عضهما ولا إيش؟ إذا كان حمار يعني أصبح كلبا كلبا يعني مسعورا أحيانا في هذه الحال جلس بقتله. في حيوانات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون أقوام أو ليكونن أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. الكلب هو المرض الذي عضه الكلب المسعور أو الحيوان المسعور. في قطة أحيان مسعورة تسألك تعضك فتصبح أن تتنونو من المرض إلا أن تموت تماما. كذلك عضك أسد مسعور أي شيء مسعور. فالحمار حصلت له هذه المشكلة وقتل فلا بأس أن يقتل. وكذلك إذا كان الحمار كثير الرفس يرفس هذا يقتل هذه يرفس تلك يعض فأصبح مضرا يبعده عنك إن استطعت. ما استطعت ماذا نصنع؟ لا نقول كما تقول بعض الأخوات في بعض الدول أرسلوا لنا علاج لأن ليس في بلادنا أطباء حمير كثير أطباء أمراض عصبية للحمير ليسوا موجودين في بلادنا فلا بأس إذن أن تقتله. حكم ارتداء الملابس والخمار المشجر خارج المنزل للمرأة إذا نظر إليها الناظر فافتتن بها وكانت ثيابها فتنة والله لا يحب الفساد. يعني لا يلزم أو لا تلزم المرأة أن تخرج في كل الأوقات باللبس الأسود لكن إذا كان اللبس فاتنا يلفت النظر إليها أو كان ضيقا مجسما لجسمها لا تلبسه. حكم ارتداء المرأة الملابس الفضفاضة المزركشة زركشة غير ملفتة. احنا جبنا عليه خلاص. حكم تغميض العين في الصلاة مكروه ولم يثبت مع كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يثبت في أي خبر علمته أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة. وما وقف على شيء صحيح في هذا الباب فليفيدنا به. ما صلاة الخوف؟ صلاة يصليها المحاربون أثناء الحرب دخل عليهم وقت الصلاة فيصلون صلاة يقلها صلاة الخوف. ولا صفات متعددة بناء على حالة الخوف التي تمر بهم وبناء على كيفية ملاقاتهم للأعداء. باختصار أمثل صورة لصلاة الخوف الإمام يصف الناس خلفه صفين يصلي ركعة يقرأ يصلي ركعة يركع ويركع صف واحد خلفه والثاني واقف كما هو وينزل يسجد بعدها والآخرون يسجدون وقفوا والأولون يعني يصلي بهم ركعة كاملة وبعدها يتأخر هؤلاء ويتقدم هؤلاء يصلي بهم ركعة أخرى وبعد ذلك يسلم هو وكل يصلي ركعة بمفرده. نعم. هل علي حامل أمان الضمان إن ضاعت أو سرقت منه؟ لابد من النظر في هذه الدعوة والقصر أو لم يقصر. هناك من العلماء من يجمل قوله يقول أنت ملزم برد الأمانة ولا داعي سؤالك عن شيء أنت ملزم برد الأمانة لأن دعوة الفقدان كثيرة ثم أنها قد تكون فقدت بسبب إهمالك. فمن العلماء من يقول ينزم برد الأمانة قولا واحدا ومن العلماء من يقول ينظر إذا فرت أم لم تفرط. فمثلا حافظ للأمانة في مكان طيب في بيته، وعياذا بالله جاءت دابة غاز، أنبوبة غاز، انفجرت في البيت، دمرت البيت بما فيه، فضاعت الأمانة بهذا، هذا ليس بمفرط. فحينئذ العلماء يقول خلاص أمانتك انتهت، لا شيء علي، لأن هذا شيء خارج عن الطاقة، والرسول أمر بهذا الجوائح. كنت بصلاة حمام بسطات حمام جبلي، وقعت مني وماتت، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. من يصلي بالإخلاص دائما في الجهرية، إمام يصلي دائما بصورة الإخلاص في الصلاة الجهرية فقط، دائما الصلاة صحيحة، لكن ليست وفق السنة. حتى الصحابي كان يقرأ بالإخلاص ومعها سورة، حكم الإمارة يكون أميرها أشخاص معنين في الحضر لا في السفر. هذا شيء محدث فعلته الجماعات في الأونة الأخيرة لما سقطت الخلافات الإسلامية الكبيرة العظيمة، يعني الإمامات العامة، فأصبح نشأت الجماعات ونشأت القوميات ونشأت أمورا فوضوية. لكن عموما كون شخص يأتي إلى أربعة الخمسة ويبيعونه ويدعون إلى بيعته، هذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به وقاتل خلفه، لا يقاتل خلفهم ولا يسوا بجنة، لما هم مستضعفون وليست لهم دولة. الكلام في هذا الباب يطول، وإجماليه لا تفعل لا تفعل لا تفعل. وهب الأخت ما لها لأخيها دون الآخر، لأن ظروفها المالية ضعيف، لا بأس، ولا تلزم بالعدل بين إخوانها في الهبات، والله أعلم. هل تجوز صلاة قيام الليل في الظلام؟ نعم تجوز صلاة قيام الليل في الظلام تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتسلل من السرير، بعد أن يظن أن عائشة رضي الله عنها قد نامت، فيصلي، قالت فافتقدته ذات ليلة فإذا رجله منصوبتان، هو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث ما كان عندهم كهرباء طول الليل، يعني قليل من الوقود حتى ينامون، وبعد ذلك المصباح في الغالب يطفئ في الغالب. سأل يقول كان وراء بيتنا كلب ميت ورائحته كريهة للغاية، فتخلص من رائحته حرقناه، لا بأس، هذا مات. بدية من أصاب شخصا فسبب له عجز في ثلاثة أطراف بنسبة 30%. في مشكلة كانت بينهم هذه لابد من السماع للأطراف كلها، لماذا أصابه؟ يعني لأن أحيانا تسقط الدية لألا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي هذا كلب، يا حبيبي هذا كلب، كلب الميت دفنه، بس هل يدفن الكلاب يا عبد الرحمن؟ أرجع لما كنت بصدده، أحيانا تسقط الديات. واحد على عهد الرسول عليه السلام عبد شخصا فالأخرج نزع يده فأسقط ثنيته، فجاء الذي سقطت ثنيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أريد الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا يترك لك يدها تقضمها كما يقضم الفحل ثم تأتي تطالب بالدية، يعني هل يتركها لك تأكلها كما يأكل الفحل والثعبان؟ هل يترك يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل؟ وأحضر النبي دية الأسنان حينئذ. هذا بهذا القدر أجتدي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحذره من البدع والجماعات والتحزبات على الباطل كلها. وكذلك أحذره من الأحزاب المارقة كالتشيع البغيل والرد الخبيث والتكفير والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال، وكذا من المذاهب الهدامة الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير هذه الفئات الضالة. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب جدا إن شاء الله بإذن الله في الإجابة على الأسئلة المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.